بعد 12 عام حسيت إني قدرت أقول شيء كتمته. هبط قصيدي من كتب فيك، من كتب فيك، من كتب فيك، وابطيت أجر صوتي وارجع أجر صمتا. يبه وانا بعد 12 عام، بعد 12 عام، بعد 12 عام حسيت إني قدرت أقول شيء كتمته. أبطى قصيدي من كتب فيك، من كتب فيك، من كتب فيك، وابطيت أجر صوتي وارجع أجر صمتا. ما ودي أكتب بيت واندم على بيت، ما ودي أكتب بيت واندم على بيت، ما هو بشعر الشعر كان زهمتا. ما ودي أكتب بيت واندم على بيت، ما ودي أكتب بيت واندم على بيت، ما هو بشعر الشعر كان زهمتا. يبا يبا يبا يبا يبا يومك تعلمني إلى من تحاكيت درس الحياة اللي كبرت وفهمت. هناك كانت دلتك لا تقهويت، وهناك كان يساق طيب حشمت. يومك تعلمني إلى من تحاكيت درس الحياة اللي كبرت وفهمت. هناك كانت دلتك لا تقهويت، وهناك كان يساق طيب حشمت. وهناك إيه أذكرني هناك خليت طفل ملا بالدمع درب رسمته. هناك جاني علمك إنك توفيت، وهناك خويت الشقا واحتزمته. هناك إيه أذكرني هناك خليت طفل ملا بالدمع درب رسمته. هناك جاني علمك إنك توفيت، وهناك خويت الشقا واحتزمته. واليوم قلت اليوم يومي، ومديت كف القصيد وطاح شعره نظمت لكن بعد صمت 12 عام حسيت إني قدرت أقول شيء كتمت لكن بعد صمت 12 عام حسيت إني قدرت أقول شيء كتمت يبه. قدمت لكم هذه المادة من إذاعة بريدة.